النقل والسكت والوقف على الهمز. ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا وارد أن وأبدل أما ملؤوا بهم قلا من استبرق طيب وسلمع فسل فشا وحقق همز الوقف والسكت أهمله.